والله يا صديقي، إذا كنت أنت فعلا ناوي تتوب من الذنب ده وعايز تتوب ومش عارف تتوب، يبقى أبشر، يبقى أبشر. هي عمال تقع وتكعبل وتقوم، تكعبل وتقوم، تكعبل وتقوم، ومصمم إنك تتوب، يبقى الليلة دي ليلة توبتك بإذن الله. هتعمل إيه؟ أولا هتمسك ورقة وقلم وتهري يومك عبادات. هو لازم تتعب، كلمة سر التعب هي الراحة اللي مضيعاك والفراغ اللي مضيعك والمداخل على الصور والأفلام والكلام ده اللي مضيعك. لكن لو يومك اتمال عبادة، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، يبقى هو ده الحل. يبقى تمسك ورقة وقلم، هتحشي يومك طاعات، هتصلي الخمس فرائض في المسجد. الخمس فرائض لازم تصليهم في المسجد، لازم تقعد من الفجر للضحى في المسجد وفي ايدك كتاب حسن المسلم تقرا الاذكار، ولازم تقعد بعد العصر تقول الاذكار، ما تخرجش المسجد لما تخلص الاذكار. لازم تتفق مع شيخ في المسجد يحفظك كل يوم من كتاب الله ما تيسر. لازم كل يوم تصلي 20 ركعه بالليل وتوتر بركعه. لازم كل يوم تقرا جزء جزئين قران كريم. لازم كل يوم اللي قلت لك عليه ده ما تفرطش في حاجه منه، ومستحيل تقع في المعصيه دي تاني. أذكار كاملة تتقال من كتاب حسن المسلم بعد الفجر وبعد العصر، والتهجد والصلوات الخمسة في المسجد، والاتفاق مع شيخ يحفظ القرآن الكريم كل يوم، وربنا يفتح عليك. وما تسيبش السبحة من إيدك أبدا، إيدك دي لازم تشهد، تشهد إن أنت بتذكر الله كثيرا. إيدك لازم تشهد عليك بالتسبيح، ايدك دي هتنطق يوم القيامة. خليها تنطق، خليها تنطق، طول سبحت. نسي ايدك اللي عملته، نسي ايدك الذنب الكبير ده، نسي ايدك، خليها تنسى. خلي ايدك تذكر الاستغفار كتير، ادعك بصوابعك الاستغفار، استغفر كتير، علشان لو جيت تعمل المعصية دي تاني صوابعك ما تطوعكش وايدك ما تطوعكش. توب الى الله عز وجل.